بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال المصنف حفظه الله في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، في باب غزوة أحد، قال: مداواة جراح الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما هدأ الأمر أخذ الصحابة رضي الله عنهم يداوون جراح الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسند قوي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأتى المهراس وأتاه بماء في درقته. المهراس قيل وماء بجبل أحد، والدرقة هي الترس من جلود ليس فيها خشب. فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا علي فأتى المهراس وأتاه بماء في درقته، يعني في الدرع بتاع سيدنا علي حمل فيه ماء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه، يعني يشرب من هذا الماء، فوجد له ريحا فعافه. المية كان ليها ريحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشرب منها، فغسل به الدم الذي في وجهه، يعني غسل بالماء الدم، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذت تداوي جراح النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الطبراني عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: لما كان يوم أحد وانصرف المشركون، خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم، يعينوننا يعينوننا يعينو أيوة يعينونهم فكانت فاطمة في من خرج. قال: لما كان يوم أحد وانصرف المشركون، خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم، فكانت فاطمة في من خرج. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقته رضي الله عنها. لما شافت النبي عليه الصلاة والسلام حضنته بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم، كل ما تغسل كل ما الدم يطلع تاني. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد قال: فكانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، يعني كل ما تغسله كل ما الدم يسيل، أخذت قطعة من حصير فأحرقته، ثم صار رمادا، ثم صار رمادا، ثم ألصقته بالجروح فاستمسك الدم. يعني رضي الله عنها لقيت إن النزيف ما بيقفش، فجابت حتة حصير كده وحرقتها لحد لما بقت رماد، فسدت بيها إيه؟ ألصقته بالجروح فاستمسك الدم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه، يسلت الدم يعني يمسح الدم، يزيل الدم، ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. سادات أحد كلهم أسلموا، يعني سادات جيش المشركين في يوم أحد كلهم أسلموا، أبو سفيان وعكرمة وخالد وعمر وصفوان كلهم أسلموا، سبحان الله. وذكر بعدها فوائد الحديث. وفيه يعني قال: وفيه أن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر، وتزداد درجاتهم رفعة، وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره، والعاقبة للمتقين. قال: فصل: تشويه شهداء المسلمين. فلما رأى المشركون أنهم لن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة آثروا الانسحاب، ولم يكونوا يعرفوا ما مصير الرسول صلى الله عليه وسلم، هل قتل أم لا، فأخذوا يتهيئون للرجوع إلى مكة، وأخذ بعضهم من الرجال والنساء يمثلون بقتل المسلمين، يقطعون الآذان والأنوف والفروج، ويبقرون البطون، وبقرت هند بنت عتبة عن كبد حمزة فلاكتها، يعني شقت بطنه وأخرجت الكبد ولاكتها، يعني زي مضغ الشيء، فلم تستطع أن تسيغها، يعني قطمت حتة من كبد سيدنا حمزة رضي الله عنه. شوف سبحان الله، شوف بشاعة المنظر والغل والحقد اللي كان في قلوب الكفار والمشركين تجاه الصحابة وتجاه النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام، لدرجة إن المرأة وهي أسلمت، هند رضي الله عنها، يعني إن هي في الجاهلية إن هي تخرج كبد حمزة رضي الله عنه، وحمزة كان قتل عتبة أبوها، يعني أبو هند يعني، فلم تستطع أن تسيغها فألقتها، وكانت قد نذرت إن قدرت على حمزة لتأكلن من كبده. ولم يترك المشركون قتيلا من المسلمين إلا مثلوا به، إلا حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة، فترك بسبب والده الفاسق كان مع المشركين. احنا قلنا ان ابو عامر الفاسق ابو سيدنا حنظلة، فلما قتل حنظلة رضي الله عنه الجيش الكفار اعرضوا عن التمثيل به، يعني علشان ايه؟ ابوه كان موجود يعني، وعلى الكفر يعني. قال: وممن مثل به يومئذ عبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر، فجدعوا أنفه وأذنه، قطعوا أنفه وأذنه رضي الله عنه. قال: وممن مثل به أيضا عبد الله بن جحش، قطعوا أنفه وأذنيه إلا أنهم لم يبقروا بطنه رضي الله عنه. قال: شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة. فلما أراد المشركون الانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى المسلمين: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. ثم رجع أبو سفيان إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه. في رواية المسند قال عمر: يا رسول الله، ألا أجيبه؟ قال: بلى. فقال: فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. فقال، وفي رواية البخاري قال عمر: إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوك. إن الذين عددت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوك. يعني شوف، يعني شوف قوة سيدنا عمر. يعني ايه؟ احنا في وقت هزيمة وحصار، وقتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك العزة والكرامة، وإن لا يقبل إن أبو سفيان يعني يتجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، أو إن هو يعني يسخر من المؤمنين. فقال، فأجابه، لم يملك عمر رضي الله عنه نفسه من العزة. فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والأيام دول. أيام دول يعني إيه؟ الحرب بيننا سجال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني أنتوا كسبتوا وإحنا كسبنا خلاص. فقال: يوم بيوم بدر، والأيام دول، والحرب سجال، أي مرة لنا ومرة علينا. فقال له عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وكل ما أبو سفيان يحاول أنه يفرح بشيء، عمر رضي الله عنه يفسد عليه هذه الفرح. يعني هو بيقول له: خلاص احنا انتوا كسبتونا يوم بدر، واحنا غلبناكم في يوم احد، قتلتوا منا وقتلنا منكم يوم بيوم بدر، والايام دول، والحرب سجال. فقال له عمر: لا سواء، لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، كما قال الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، ترجون من الله الشهادة، ترجون من الله العفو والمغفرة، ترجون من الله أن يمتعكم بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى في الجنات، ترجون من الله ما لا يرجون. هو هيستوي اللي مات على الإيمان ومات على الإسلام ومات وهو شهيد يجاهد في سبيل الله عز وجل، هيستوي مع الكافر؟ فقال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم أخذ أبو سفيان يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل، هبل اسم الصنم يعني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ ألا تجيبونه؟ إذا كان الأمر متعلق بحق الله، النبي عليه الصلاة والسلام لا يصبر. النبي عليه الصلاة والسلام هنا بعد ما كان بيقول للصحابة: لا تجيبوه، لا تجيبوه، هنا بيقول لما الكلام بقى: أعل هبل، أعل هبل، لا. فقال: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فقال عمر: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. إحنا عندنا إيه؟ اللات والعزى. احنا بقى عندنا العزة وانتم احنا نصرنا بسبب آلهتنا، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال عمر: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. قال فصل بعد الفوائد، يعني ذكر الفوائد وتقرأوها. قال: مواعدة التلاقي في بدر. ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى في المسلمين: إن موعدكم بدر على رأس الحول. أبو سفيان نادى قال لهم: خلاص احنا لينا ايه موعد السنة الجاية على رأس السنة، حيث قتلتم أصحابنا، عايزين ايه قتال مرة تانية. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب: قل نعم إن شاء الله، هو بيننا وبينك موعد. فافترق الناس على ذلك. قال: التأكد من موقف المشركين. فلما ذهب المشركون بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وقال له: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. يا سلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: شوف هيعملوا إيه، إن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل، يعني هيخلي الخيل يمشي جنبه، مش هيركبه يعني، لكن ركبوا الجمال فيبقى خلاص هم راجعين على ايه، هيركب الراحلة يبقى راجع خلاص على مكة، فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل، يعني لو راكبين الخيول وحد بيسوق بقى الجمال بتاعتهم، فإنهم يريدون المدينة، يبقى هيهجموا على المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. قال علي: فخرجت في أثرهم انظروا ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. فجاء علي رضي الله عنه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانصرافهم إلى مكة. قال: تفقد المسلمين قتلهم وجرحهم. ولما انصرفت قريش إلى مكة طابت أنفس المسلمين لذهابهم، وانتشروا يتفقدون قتلاهم وجرحاهم، فكان من بين الجرحى سعد بن الربيع، ومات من ساعته، ووجد من بين الجرحى الأصيرم، فلم يلبث أن مات، ومن بين القتلى عبد الله بن جحش، وعبد الله ابن عمرو ابن حرام، والد جابر، وعمرو بن الجموح، ومصعب ابن عمير، ومخيريق اليهودي وغيرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن عمه حمزة. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عمه حمزة، فرآه وقد مثل به، فجدع أنفه وأذناه، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون الطير والسباع. يعني لولا أن تجزع صفية أخت حمزة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أن تجزع لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون الطير والسباع. إن حمزة مثل به، قطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا كنت أتركه فيؤكل ويحشر يوم القيامة، يبعث يوم القيامة يحشره الله عز وجل من بطون الطير والسباع. قال: وجاءت صفية تريد أن تنظر إلى أخيها حمزة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يصرفها. فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: لما قتل حمزة أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صنع، فلقيت عليا والزبير، فقال علي للزبير: أذكر لأمك. وقال الزبير لعلي: لا أذكر أنت، لا، قال: لا أذكر أنت لعمتك، أذكر أنت لعمتك. فقالت: ما فعل حمزة؟ فأرياها أنهما لا يدريان، خايفين منها، خايفين من رد فعلها، يعني مش قادرين يقولوا لها إن حمزة قتل. فأرياها أنهما لا يدريان، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني علي بيقول للزبير: قل له، قل لها أنت، والزبير بيقول له: لا، قل لعمتك أنت. قال فأرياها أنهما لا يدريان، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخاف على عقلها، إني أخاف على عقلها. فوضع يده على صدرها ودعا، فاسترجعت وبكت. هي المصيبة، المصاب صعب. يعني الإنسان إذا شاف مثلا شيء من النساء من الجزع أو عدم التحمل أو كده، لأن المصيبة صعبة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن صفية رضي الله عنها ويقول: إني أخاف على عقلها، إن هي تشوف سيدنا حمزة وهو مقطع. فإخواننا وأهلنا في غزة، لما حد يشوف ابنه مثلا متقطع، ولا أشلاء، ولا أم تشوف ابنها، ولا ابن يشوف أمه أو كده، فمصاب. يعني لو أنت شفت، لو شفت مثلا مقطع حد مش متحمل أو كده من أهلنا، لا تلومه. يعني ما تقولش أمال بقى فين الإيمان، أو ده من الجزع. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن مثل هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن صفية: إني أخاف على عقلها. نعم، في مواقف ثبات، في مواقف صبر عالية، والناس تتفاوت في على حسب الإيمان، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لكن في أمور صعبة، وربنا سبحانه وتعالى يرحم عباده، يربط على قلوب عباده ويثبت عباده سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدرها ودعا، فاسترجعت وبكت. وهنا الحكمة في التعامل مع صاحب المصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني طبطب عليها كده، وضع يده على صدرها ودعا، فاسترجعت وبكت. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده بسند حسن عن عروة بن الزبير قال: أخبرني أبي الزبير أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال: المرأة المرأة. المرأة المرأة يعني، وقفوها يعني. قال الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية، يعني توقعت يعني إن هي أمي صفية. قال: فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قال: فلدمت في صدري، ضربته يعني، يعني هي الزبير واقف بيمنعها فراحت ضرباه. فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة يعني قوية. قالت: إليك لا أرضى لك، إليك لا أرضى لك، يعني هي زي ما يقال مثلا ثكلتك أمك، لا أم لك، لا أب لك، لا يقال على سبيل الدعاء يعني، فهو يقال إما للتعجب أو للزجر أو للتهويل أو للإعجاب، لا أرضى لك. قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. شوف هنا، يشوف الطاعة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام عزم عليك إن أنت ما تروحيش. قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنه فيهما. قال الزبير: فإذا إلى جنب حمزة رجل من الأنصار قتل، قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. يعني هي لما النبي عليه الصلاة والسلام عزم عليها أن هي لا تنظر، لا تدخل لترى حمزة، فتوقفت وبعدين طلعت الأكفان وأعطتها إلى الزبير، وقالت: خلاص كفنوا أخي حمزة في الأكفان دي. فلقوا جنب حمزة رضي الله عنه رجل من الأنصار قتل وقطع كما قطع حمزة. فالزبير يقول: فوجدنا غضاضة وحياء أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. يعني قلنا يعني استحيينا يعني إن إحنا نكفن حمزة في ثوبين وجنب الأنصاري ملوش كفن. قال: غضب الصحابة بسبب التمثيل بإخوانهم، ولما رأى المسلمون تمثيل المشركين بقتلهم قالوا: والله لئن أظفرنا الله عليهم لنمثلن بهم. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي بسند حسن عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا، ومن المهاجرين 6 منهم حمزة، فمثلوا به، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم، لنربين يعني لنزيدن من الربا يعني الزيادة، لنربين عليهم يعني هم مثلوا إحنا هنمثل وزيادة. فلما كان يوم الفتح أي فتح مكة قال رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناسا سماه. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. وفي رواية قال: كفوا عن القوم. قال جمع الشهداء: ثم أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأخرج أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن ثعلبة قال: لما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد قال: أشهد على هؤلاء ما من مجروح جرح في الله إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا الجرح يدمى يوم القيامة، اللون لون دم والريح ريح المسك، كرامة للشهيد. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوهم حيث صرعوا بدمائهم وثيابهم ولا يغسلوا. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: زملوهم في ثيابهم. وأخرج الإمام أحمد في المسند والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال: زملوهم بدمائهم فإني قد شهدت عليهم. وأخرج البخاري في صحيحه عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. وأخرج أحمد بسند صحيح عن جابر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. وعن أنس قال: إن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم. واتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل. واتفق العلماء على، قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل. وذكر بعدها خلاف العلماء، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أم لم يصلي، وده تقرأوه. ثم قال: دفنوا الشهداء. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدفن القتلى، فكان يوضع الرجل والرجلان والثلاثة في قبر واحد، بل كان يكفن الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، وإنما أرخص لهم في ذلك لما بالمسلمين من الجراح، ما فيش أصلا، التي يشق معها أن يحفروا لكل واحد واحدا، يعني هو مش قادرين أصلا يحفروا بسبب الآلام والجراح. والحاجة التانية قلة الثياب. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد أصاب الناس قرح وجهد شديد، وفي رواية قال: شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم القرح يوم أحد، فقالوا: كيف تأمر بقتلانا؟ قال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا ودفنوا في القبر الاثنين والثلاث. قالوا: يا رسول الله، من نقدم؟ قال: أكثرهم جمعا وأخذا للقرآن. يعني حتى يا جماعة في الدفن يقدم العالم ويقدم الحافظ، يقدم قارئ القرآن. نقدم مين في الدفن؟ ندفن مين قبل مين؟ قال: أكثرهم جمعا وأخذا للقرآن. أخرج البخاري في صحيحه عن جابر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحد قدمه في اللحد، فإذا أشير إلى أحد قدمه في اللحد. قال: دفن عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد. قال: ودفن في قبر واحد عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وعمر بن الجموح. فقد أخرج البخاري عن جابر قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فكان أول قتيل، ودفن معه آخر في قبر، والآخر هو عمرو بن الجموح، وصديق والد جابر، صديق عبد الله يعني. قال: وفي رواية أخرى قال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. يقصد عمي، يعني المراد يعني إيه؟ تعظيما له، إن هو صاحب، يعني صاحب أبيه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي قتادة قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ كان أعرج، كانت رجله عرجاء. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتلوه يوم أحد هو وابن أخيه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فجعلوا في قبر واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوا عبد الله ابن عمرو وعمرو بن الجموح في قبر واحد، لما كان بينهما من الصفاء. وقال: ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. وذكر بعدها دفن حمزة قال: ودفن حمزة وعبد الله ابن جحش في قبر واحد، وكان الثوب الذي كفن فيه حمزة إذا غطي به رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطي رجلاه ظهر رأسه. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن خباب قال: لكن حمزة لم يوجد له إلا كفن، له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، إن هو يعني ضخم، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه، وجعل على قدميه الإذخر، يعني نبات. وقال عن أنس قال كفن حمزة في نمرة، كانوا إذا مدوها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا مدوها على رجليه خرج رأسه، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على رأسه ويجعلوه على رجليه من الإذخر. وذكر بعدها تكفين مصعب رضي الله عنه في بردة إذا غطوا رأسه ظهرت قدماه، أخرج البخاري ومسلم عن خباب أنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر. ذكر بعدها في زيادة قال: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وده الحديث ده في من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. قال: دفنوا شهداء أحد بمصارعهم، وكان أناس من المسلمين قد احتملوا قتلاهم إلى المدينة ليدفنوهم بها، فأتاهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يدفنوا حيث صرعوا، يدفنوا في المكان الذي قتلوا فيه. قال عن جابر قال: إن قتلى أحد حملوا من مكانهم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتلى إلى مصارعهم. وعن جابر قال: جاءت عمتي بأبي وخالي، عادلتهما على ناضح، عادلتهما يعني أي شددهما على جنبي البعير كالعدلين، حطتهم على الجمل يعني على ناضح، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت، فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. يقول: جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، الناضح والبعير، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي قال: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت، فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. ثم قال: كرامة الله للشهيد. وإن شاء الله نختم بالمجلس غدا إن شاء الله، ونختم يعني ما يتعلق بغزوة أحد، وبعدها يعني ننتقل بقى يعني لآيات ما نزل في سورة آل عمران. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة، وأن يسدد رميهم، وأن ينصرهم على عدوهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك إله الحق. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقتلون أولياءك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اقذف في قلوبهم الرعب وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وسلط عليهم جندا من جندك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم. اللهم احملهم، اللهم أيدهم، اللهم آوهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.